الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الاخير من مجالس القراءة والتعليق على الرسالة القيمة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، وهي رسالة الأصول الثلاثة، وقد وقفنا على الأصل الثالث والأخير، فنبدأ على بركة الله تعالى. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يأتي حفظكم الله الإمام المجدد، قال رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، هاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولهم من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. هذا المعنى، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن ندرك أن هناك معرفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم متعينة لكل أحد وعلى كل مسلم، وهناك معرفة هي من المستحبات، وهناك معرفة هي من فروض الكفاية. فإذا ما هو التفصيل في ذلك؟ كون الأمر الواجب في المعرفة هو أن يقدر المسلم على تمييز النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل له من هو محمد، فأقل ما به يحصل التمييز، وهو القدر المتعين من الفرض الكفائي، أن يقول هو رسول الله. لذلك هذا القدر متعين، فرض لازم، حتم عيني على كل أحد. ولهذا المسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فحصل التمييز، لأن المسمين في المحمدين كثيرين، فأنت أي هؤلاء تشهد بأنه تشهد له هو محمد الذي أرسل من الله. فإذا هذا القدر متعين فرض عيني على كل مسلم، محمد رسول الله. أما القدر الذي هو من فروض الكفاية، فهو ما ينبغي على طلاب العلم أن يعرفوه، وهو أن يعرفوا نسبه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه من أبيه إلى عدنان، ثم من عدنان إلى إسماعيل ابن إبراهيم بالتفصيل. هذا القدر قال بعض العلماء إن فهمه وحفظه وإدراكه فرض كفاية، إذا عرف علماء التاريخ علماء الحديث يكفي. وهنا أمر لا بد أن ننتبه إليه، أن نسبه الشريف بالإجماع هو من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، وبالإجماع عدنان من أولاد إسماعيل، وبالاتفاق أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم من والده عبد الله إلى عدنان معروف مقطوع به، لكن من عدنان إلى إسماعيل هذا فيه خلاف، وهذا الخلاف لا يضر، لأن الإجماع قد انعقد أنه من ذرية إسماعيل، بغض النظر كم بين عدنان وإسماعيل من الآباء والأجداد. وأما هذا الأمر المندوب المستحب أن يعرفه كل مسلم، أن يحصل له معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، ويعرف أن هاشم من قريش، وقريش هي أعظم القبائل التي سكنت في مكة، سميت قريشا لتقرشها، لتجمعها، لأنها تجمعت في مكة، أو سميت قريشا لأنها من أعظم البطون، أكلت ما عداها من القبائل الموجودة في مكة. وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل. هنا لما قال العرب من ذرية إسماعيل، مقصوده بالعرب هنا هل كل العرب من ذرية إسماعيل عدنان وقحطان؟ الجواب نعم، وهذا هو المختار. والإمام رحمه الله إنما كتب المختار، كتب القول الراجح. العرب كلهم من ذرية إسماعيل عليه السلام، لأن العرب البائدة قوم عاد وثمود أبيدا، فما بقي إلا العرب الذين هم في جزيرة العرب من ذرية إسماعيل. فمن قال إن قحطان ليس من ذرية إسماعيل فقد أخطأ. الصواب أن قحطان وعدنان أخوان، وكلاهما من ذرية إسماعيل عليه السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على غلمان من الأنصار، هم أوس وخزرج، يعني من قحطان بلا خلاف، أوس والخزرج من قحطان، رآهم يرمون النبال فقسمهم إلى فريقين وقال للآخر أنا مع هؤلاء وأما أنتم فرموا، فقالوا لا والله لا نرمي وأنت معهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني معكما مع الفريقين، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان قد. هذا الحديث نص أن قحطان من ذرية إسماعيل عليه السلام. ولذلك الإمام رحمه الله قال والعرب من ذرية، العرب الموجودين اليوم هم من ذرية إسماعيل عليه السلام. طبعا المقصود به هنا العرب، هذه الكلمة تطلق على ثلاث اعتبارات. مثلا يقال أهل مصر من العرب وإن لم يكونوا من ذرية إسماعيل، طيب لماذا صاروا من العرب وهم ليسوا من ذرية إسماعيل؟ وأهل الشام من العرب وإن لم يكونوا من ذرية إسماعيل، وأهل المغرب والجزائر من العرب وإن لم يكونوا من ذرية إسماعيل، لأن العربية نسبة لغة وليست نسبة نسب، فإن كل من تعلم العربية يقال له عرب، فهذه نسبة لغة ما هي نسبة نسب. في فرق بين النسب. لذلك شيخ الإسلام نبه رحمه الله أن كلمة العرب تطلق يراد بها النسب، فربما يكون أعجمي لا يعرف العربية تقول له من أين أنت؟ يقول من العرب، مثل بعض العرب فارس الآن لا يعرفون العربية لكنهم من قبائل العرب، فبأي شيء هو عربي؟ بالنسب. وربما يكون الرجل عربيا باللغة، وربما يكون عربيا، انتبه لهذا الصلب الموضوع، ربما يكون عربيا لسانا ونسبا وبلدا فيعيش في جزيرة العرب. فأنت هذا اعتبار، فالرجل قد يكون عربيا لأنه من نسب العرب، وإن لم تكن لغته العربية. قد يكون الرجل عربيا لغة لا نسبا، قد يكون الرجل عربيا لغة ونسبا وبلدا، وهذا أكثر ما يطلق عليه كلمة العرب. من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وهنا ننبه أن حديث ابن الذبيحين فيه نظر، حديث ابن الذبيحين فيه نظر، ولكن لا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، وهو عليه الصلاة والسلام عاش 63 سنة، 40 قبل النبوة، وكان على دين إبراهيم عليه السلام يتعبد مع ما كان فيه من حيرة من حال قومه، ومن عدم يقين بما هو عليه من دين إبراهيم عليه السلام لملابسات الوضع، ولكن بعد النبوة كان على يقين على ملة إبراهيم عليه الصلاة وعلى نبينا الصلاة والسلام. وعاش بعد النبوة 23 سنة، 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة، وذلك يقول و23 نبيا ورسولا. هنا في فرق، لما نقول حديث قال في الحديث قال كنت نبيا وآدم مجندل بين الطين والماء، ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث كنت نبيا وآدم مجندلا بين الطين والماء، يعني كتبت نبيا قبل أن يوجد الروح في آدم، وقبل أن توجد مني نسبة وروح ويكون في صلب آدم، هذا المقصود. وليس المقصود أنه قبل 40 هو نبي، لا، هذا الحديث إنما هو كلام عن نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم المكتوبة في اللوح المحفوظ، أو نبيا بعلم الله عز وجل كما قاله بعض العلماء. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو رسول الله ونبي الله بعدما أمي وأرسل. نعم. قال رحمه الله في هذه الأمر أرسل بالحجة فبلده مكة وهاجر إلى المدينة. بعثه الله بالنجارة أن يشد ويدعو إلى التوحيد. الدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكذب وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تكن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكذب أي عصمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك. والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها شرطها وأهلها والبراءة منها وأهلها أخذ على هذا عن رسمين يدعو إلى التوحيد. هذا جمع لطيف من الإمام رحمه الله. قد جاء في حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وجاء في حديث جابر وكلا الحديثين في الصحيح، وجاء في حديث جابر أن أول ما أنزل يا أيها المدثر قم فأنذر. فرام العلماء الجمع بين الروايتين، وأحسن الجمع ما ذكره الإمام رحمه الله، وهو قول كثير من المحققين من علماء الحديث وغيرهم، أن الإنباء الذي هو وصول الوحي إليه مجيء الوحي إليه كان بيقرأ، وأما الإرسال وهو قم أنذر الناس هذه رسالتك هذه وظيفتك فهذه كانت يا أيها المدثر. إذا هذا أول في الإنباء، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، هذا أول في الإنباء. ويا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، هذه أولية في الإرسال. ولذلك الإمام جمع هذا الجمع اللطيف. هذا مثل ما نقول إن آدم نبي ونوح رسول، فالفرق بين النبي والرسول الفرق من جهتين. الجهة الأولى أن النبي من جاء إليه الوحي، والرسول من كلف بتبليغ رسالته، من كلف بتبليغ رسالته. ولذلك لما قال عز وجل عما يتساءلون عن النبأ العظيم، النبأ من الخبر، فالإنباء من الإخبار، الإنباء من الإخبار أو من النبوة المكان المرتفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر وارتفع مقامه بالوحي فهذا نبي، والرسول من جاءه الخبر بأن قم وأنذر الناس في كذا وكذا في موضوع كذا ورسالتك كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالمدثر. قال بلده مكة أي من حيث الولادة والمنشأ والمربى ومن حيث الدعوة والبدء بالدعوة، وأنه عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي وهو في مكة، وهاجر إلى المدينة، وهذا بعد 10 سنوات. قال بعثه الله بالنذارة إلى الشرك ويدعو إلى التوحيد. هذه أعظم رسالة بعث الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأمور الثانية هي تبع، كل الأمور الثانية الصلاة الصوم الزكاة الحج، أعظم رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم رسالة هذه الرسالة، وهي أنه يدعو إلى التوحيد، يبشر الموحدين ويحذر الناس من الشرك ويبذرهم من الشرك. هذه رسالة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم استدل الإمام بأنه أرسل المدثر بالآيات السبع الأول. قد يقول قائل كيف فسر الإمام رحمه الله الآيات بهذا التفسير قم فأنذر، قال ينذر عن الشرك ويذكر التوحيد، هذا واضح، وربك فكبر يعني عظمه بالتوحيد، هذا واضح، قال وثيابك فطهر يعني طهر أعمالك من الشرك. بعض الناس يستغرب هذا التفسير، ليس هذا مستغربا، لأن كلمة الثياب تطلق على العمل الذي يتدثر به الإنسان، فالعمل هو الذي يتزين به الإنسان. ألا ترى أنت في نفسك تتجمل للناس بفعالك وتلبس للناس لبوس الحسن الذي تريد منهم أن يروك عليه، إذن وثيابك فطهر، هذا تفسير، أي طهر أعمالك من الشرك، هذا يسمى عند أهل العلم تفسير باللام. ومعلوم كما ذكرت في الدرس الماضي أن التفسير إما أن يكون بالمراد بالقليل صح، وإما أن يكون بالضد، وإما أن يكون باللازم. فثيابك فطهر معناه كما أنت تحرص على أن يكون ثيابك نظيفا والله يأمرك بذلك، فاحرص على تطهير أعمالك. كما أنت تجتهد في تنظيف ثيابك فنظف قلبك لله عز وجل بالتوحيد، هذا يسمى تفسير باللازم، وهذا موجود ومعمول به عند المفسرين، ونبه عليه جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال والرجز فاهجر، فسر الرجز بالأصنام، وهذا صحيح، الرجز من معاني الرجز الصنم. وأيضا الأصنام سمي رجزا لأنها نجاسات، نجاسات معنوية تنجس عقائد الناس، قلوب الناس. والرجز فهم، قال وأجرها تركها وترك أهلها، تركها وترك أهلها، والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين، يدرك 10 سنوات، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة ليست له قضية إلا واحدة، الأمر بالتوحيد والدعوة للتوحيد والحث على التوحيد وتجلية التوحيد وبيان ثمرات التوحيد وفضائل التوحيد والتحذير الناس من الشرك وبيان قبائح الشرك وبيان ضلالات الشرك وبيان سوء ما ألاف المشركين وسوء ما يؤدي إلى عذاب الله عز وجل. قال رسول الله أخذ على هذا 10 سنين للتوحيد، بعد أن ولد به إلى السماء وتنوت عليه الصلوات الخمس، صلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد 10 عرج به إلى السماء، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإسراء والمعراج حق ثابت، وأن الإسراء والمعراج كان ببدنه وروحه صلوات ربي وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرج به بروحه وبدنه من السماء من الأرض إلى السماوات العلى، حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، وأوحى الله عز وجل إليه وفرض الله عليه الصلاة بدون واسطة، بدون واسطة. وهذا الدليل على أن الصلاة من أعظم الأمور التي يخاطب بها العبد ربه، والرب يخاطب به عبده، وليس هناك واسطة. لذلك أنت حينما تقوم تقول الله أكبر، خاطب ربك، ما في واسطة، والله يخاطبك في القرآن بدون واسطة. وهذا من عظيم فضل الله عز وجل، الملوك تغلق أبوابها ويصعب الوصول إليهم إلا بالوسائل، وملك الملوك جل في علاه فتح لك أبوابا عظيمة تخاطبه ويخاطبك بدون واسطة. فهذا دليل على عظم مكانة الصلاة. الصلاة هي أعظم أركان الإسلام، ما فرض إلا بعد 10 سنوات. هذا دليل على أن التوحيد هو أعظم شيء، بل الصلاة ما فرضت إلا لتأكيد وترسيخ وتثبيت معنى التوحيد في القلب. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم تقرأ ما تشاءون، ثم تقول الله أكبر، ثم تقول سبحان ربي العظيم، ثم تقول سمع الله لمن حمده، الله أكبر، ربنا لك الحمد. الصلاة كلها توحيد من ألفها إلى يائها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة. ولما أمر بالهجرة إلى المدينة هناك جاءت الفرائض الأخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة سيرة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. الدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستقعدين في الأرض. قالوا أنشأتم أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستقعدين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال الفضيل رحمه الله: سبب نزول هذه الآية للمسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. قال الدليل عليه في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قول الإمام رحمه الله في تعريف الهجرة الشرعية قال: الهجرة له لها معنيان، هجرة لغوية وهجرة شرعية. والهجرة هجرتان كما نبه عليه ابن القيم في كتابه العظيم في الهجرتين، قال رحمه الله: الهجرة هجرتان، هجرة القلب إلى الله وهجرة البدن إلى الله. هجرة القلب إلى الله أن يهجر العبد الشهوات والشبهات، وهذا فرض عين على كل مسلم. والهجرة الثانية هجرة بدنية، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هذا أحد التعريف الشرعية للهجرة. وهناك من أهل العلم، حتى لا يخرج الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة، حتى لا يخرجوا من هذا التعريف، قالوا: الهجرة الانتقال من بلد لا يأمن فيه المسلم على دينه إلى بلد يأمن فيه المسلم على دينه. وهذا أعم أشياء. الهجرة الانتقال من بلد لا يأمن فيه المسلم على دينه إلى بلد يأمن فيه المسلم على دينه. ثم قال: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك. طبعا هنا مكتوب خطأ، صلحوها. الهجرة فريضة مثلا لو أن إنسان أسلم وكان يعيش في بلاد الكفار وكان لا يستطيع أن يقيم دينه، الشعائر الظاهرة مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة وصلاة الجمعة والجماعة، فيجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام. لكن إذا كان يستطيع أن يقيم شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجب الهجرة عليه، إلا بحالة واحدة ذكرها الفقهاء، وهي أن يصبح بين دار المسلمين وبين دار الكافرين حرب، فيجب على المسلمين الموجودين في دار الحرب أن يهاجروا إلى دار الإسلام حتى لا يصيبهم ما يصيب الكفار في حال الحرب. قال: الهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هذه الهجرة لا تنسى، حكم شرعي لا يمكن نسخها. من زعم أن الهجرة غير موجودة اليوم بحديث لا هجرة بعد الفتح، الصحيح أنه ما قيل، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح خرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وضع خاص، وهو يخاطب أهل مكة الذين يريدون أن يهاجروا من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. أما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من بلد دار الحرب إلى دار الإيمان، فهذه لا تنقطع أبدا إلى قيام الساعة، للحديث الذي أورده الإمام قال: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. أورد الإمام الأدلة على الهجرة أنها واجبة وفرض عين من القرآن: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. هذا الخطاب ينبغي أن يوجه به الذين يسافرون ديار الكفار سياحة وفسحة وتوسعة على أنفسهم زعما. نقول: إذا مت هناك ماذا تجاوب الملائكة؟ اسمعوا، الله عز وجل الآن يخبرنا عن أناس من المسلمين ماتوا في دار الكفر ولم يهاجروا، جاءت ملائكة العذاب وأخذوا أرواحهم وهم على الإيمان وهم على الإسلام، قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ما ظلمهم؟ لم يهاجروا، ما هم مشركين، لا، موحدين. قالوا: فيما كنتم؟ الملائكة يقول لهم: ليش ما هاجرتم؟ قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، ما احنا قادرين نهاجر. طيب واللي يروح برجوله لديار الكفار يتفزع، شو نقول به؟ قال لها: في بعض العلماء جوز. يا اخي خاف من هذه الايه، اترك تجويز العلماء، اقرا هذه الايه واتمعن فيها، لو انك مت ما تقول للملائكه. قالوا: كنا مستضعفين في الارض، عندهم عذر، لكن كان هذا العذر غير واقعي، على خلاف الواقع. قالوا: الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا بها؟ فاولئك ما الله يقول: فاولئك ما هواهم جهنم وساءت مصيرا. الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا، فاولئك عسى ان يعفو الله عنهم وكان الله عفوا. قال البغوي: هذه الايات نزلت في اناس من المسلمين امنوا ولم يهاجروا فماتوا، فكيف اللي يروح رجول الابدان الكفر؟ هذا امر خطير ايها الاخوه. والمشكلة أن بعض الناس يسوغ لنفسه بأقوال العلماء، أقوال العلماء لا يجوز أن تكون مسوغا للناس. لو كان الأمر مسألة خلافية لكان واجب عليك أن لا تذهب إلى بلاد الكفار. كيف نفسك تقبل وأنت ترى أصل الباب تغلق والأجراس تدق، وأنت ترى الناس يعبدون غير الله، وأنت ترى المنكرات، ترى المحرمات؟ يقول: يا أخي، هذه موجودة في بلاد المسلمين. لو لم يكن في بلاد المسلمين إلا أنك تسمع الأذان وين ما تروح كان ذلك كافيا في أنك تدع السفر إلى بلاد الكفار وتذهب إلى بلاد المسلمين. لكن بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية، كأن السياحة لا توجد إلا في بلاد الكفار. هذا من تزيين إبليس، حذر الحذر من هذا الباب، فإنه والله يذهب الإيمان شيئا فشيئا، يذهب الإيمان شيئا فشيئا، والإنسان لا يحس. بل إن بعض العلماء يقول: يسلب الرجل الإيمان لذنب عمله ولم يتب منه. وهذا يحصل لبعض الناس عند الموت، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: لما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام والزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد، أمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعد أن توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باقي. هذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، وخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله إلى الله، الشر الذي حذرها والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما أكرمه الله ويباه. بعث الله من الناس كافه واختاروا طاعته على جميع التقاليد الدين والانس. الدليل قوله تعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. هذا الشيء العظيم الذي لا بد ان ننتبه اليه، ان اركان الاسلام الصلاه، الصوم، الزكاه، الحج، وفضائل الاسلام مثل الاذان والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الاسلام، ما فرض إلا بعد التوحيد، وما فرض إلا لتأكيد التوحيد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات يدعو الناس إلى التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي يدعو الناس إلى التوحيد من بعثته حتى مماته، حتى مماته صلوات ربي وسلامه عليه. أمره بالصلاة، أمره بالصوم والزكاة والحج والجهاد، كل ذلك لأجل ترسيخ التوحيد، لأجل تثبيت التوحيد. ثم إن الله جل وعلا توفى نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا بنفس القرآن كما أورد المصنف رحمه الله الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة، لكنه مات، والدليل على موته قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقوله تعالى في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالأنبياء من قبل ماتوا، فنبينا صلى الله عليه وسلم مات، ولا يقنه لم يمت، لأن الأنبياء حياة في قبور، حياة الأنبياء في قبور حياة برزخية خاصة، مثل حياة الشهداء عند ربي حياة برزخية خاصة، ما هي حياة مثل الدنيا. لو كانت حياته كحياته في الدنيا ما جاز أن يتولى أبو بكر خلافة الناس مع وجود رسول الله، ولا يجوز، ما يجوز، ولا جاز لأبو بكر أن يصلي بالناس ولا لعمر. فهذا يؤكد لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، والصحابة فهموا هذا، وما ادعى أحد أنه لم يمت إلا غلاة المتصوفة الذين يزعمون بأنه حي حاضر ناصح، وهذا من شركيات نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات لكن دينه باق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وفي الآية الأخرى ولو كره الكافرون، وفي الآية الأخرى ولو كره المنافق. فدين الله عز وجل باق. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذه الطائفة باقية، لأن حجة الله على الخلق حجة قائمة بهذه الطائفة، بعلماء هذه الطائفة، بدعوة هذه الطائفة. فدينه عليه الصلاة والسلام باقي، هذا دينه، دينه التوحيد، دينه اعبد الله ما لكم من إله غيره، دينه فلا تدعوا الله أندادا وأنتم تعلمون، هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نعتقد أنه بلغ البلاغ المبين، ما كتم شيئا ولا أسر شيئا. لا يأتي إنسان ويقول أنتم على الشريعة ونحن على الحقيقة، والحقيقة أخذناها عن فلان وفلان، إنما أخذه من الباطل من رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن شيئا من العلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحتاجه الأمة بينه وأظهره البلاغ المبين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وأنتم إيش تظنون، بلغ رسالة الله ولا ما بلغ؟ بلغ يقينا، ونشهد بذلك كما شهد بذلك الصحابة في حجة الوداع. قال: أيها الناس وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قال: نشهد أنك بلغت الرسالة. قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، فأشهدهم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. لذلك لا يأتي إنسان يزيد في الدين، لا، ما نقبل الزيادات، ما نقبل الزيادات في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. ما يجي إنسان يقول: هذا خير، هذا خير، يا أخي لو قبلنا الخير من كل أحد ما عرفنا وين الدين المنزل من زيادات الناس. الدين هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما زيادات الناس ما نقبلها. قال: والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضى، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويرضى. لا شك لا بد أن ندرك أن الشرك من فروعه، من فروع الشرك البدع، من فروع الشرك المعاصي. ولذلك العلماء يقولون: المعاصي، المعاصي طريق الموصل للكفر، والبدعة بريد الشرك، فلنحذر من هذا ولنحذر من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين صلوات ربي وسلامه. وبعد لا بد أن تعتقد، هذا من معاني الأصل الثاني، من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة، عربهم وعجمهم، أبيضهم وأسودهم، أحمرهم وأصفرهم. بعثه الله إلى الثقلين الإنس والجن، وافترض الله تبارك وتعالى طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا، لا يخرج أحد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. نعم. قال رحمه الله أكمل الله به الدين. الدليل قوله تعالى: يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النبي صلى الله عليه وسلم ما توفاه الله إلا بعد كمال الدين، فلما أكمل الله به الدين أوحى الله إليه أنه سيقبض روحه، أو أنزل الله هذه الآية: يوم أكملت لكم دينكم. فبكى عمر، قالوا: ما يبكيك؟ قال: يبكيني أنه ليس بعد الكمال والتمام إلا النقصان. فكان موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالله أكمل الدين. ما يأتي إنسان يقول: لا، هذه ناقصة شوي نضيفة، هذه من إرشادات العالم الفلاني، هذا من توجيهات العالم الفلاني، هذه من زيادات الولي الفلاني، هذه كلها خرافات. أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به؟ الدين كامل. نعم. قال: الدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. مات النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من البعثة، وكان عمره 23 سنة في السنة العاشرة من البعثة، نعم، تقريبا 610 من الميلاد، نعم. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: الله انبتكم من الارض نباتا يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا وبعد ذلك محاسبون ومسجدون باعمالكم. فيقول تعالى: ليجزي الذين ساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. من كذب بالبعث كفر. فيقول تعالى: زعم الذين كفروا ان يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما علمتم وذلك على الله يسير. هذه المسألة وردها الإمام بعد الانتهاء من الأصول الثلاث. بعد الانتهاء من الأصول الثلاث: من ربك؟ من نبيك؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أورد هذه المسألة: والناس إذا ماتوا يبعثون، لتقرير وتأكيد أهمية العلم بهذه الأسئلة الثلاث. لأنك إذا مت فأنت ستسأل عن هذه الأسئلة الثلاث في قبرك: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ والناس إذا ماتوا يبعثون، وإذا بعثوا يسألون ماذا؟ يسألون: ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ والدليل على أن الله عز وجل يبعثنا آيات كثيرة أخرى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم دارة أخرى. من هذه الأرض التي ذراتكم فيها متناثرة وأجسادكم فيها متآكلة، الله يعيدكم منها ويخرجكم منها، كما يخرج الزرع إذا أصبح هشيما تدروه الرياح ينزل الله المطر فيخرج الزرع وكأن هذا المكان لم يكن صحراء صاحبا أصبح ربيعا مخضرا. كذلك الله يخرج الناس من القبور كإخراج النبات والزهور. الله تبارك وتعالى يبعث عباده: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ثم إذا بعثنا قال: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فينبغي على الإنسان أن لا يغتر بعلمه بهذه المسائل الثلاث: من ربك؟ ما دينك؟ من نبي؟ عليه أن يعمل وفق ذلك. علمت أن الله ربك فاعبده، علمت أن الإسلام دينك فالزمه، علمت أن محمد صلى الله عليه وسلم نبيك فاقتدي به، وإلا ما ينفعك مجرد العلم. وأما من يكذب بالبعث وينكر البعث، سواء أنكر البعث الجسماني أو أنكر البعث الروحاني، أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الأموات يبعثون بأرواحهم وأبدانهم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا للفلاسفة الذين زعموا أن البعث للأرواح وليس للأبدان، وخلافا لكثير من المعتزلة الذين اعتقدوا أن البعث للأرواح وليس للأبدان، لا، البدن والروح يبعثان معا، تعاد الأرواح إلى نفس الأجسام التي كانت عليها في الدنيا. ومما يؤكد هذا المعنى أن العاص بن وائل السهمي أتى بعظم بالية ففتتها بين يديه ثم نفخ ذرات العظم فتناثرت الذرات في الهواء، ثم قال: يا محمد، أتزعم أن ربك يعيد هذا العظم البالي؟ فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: نعم، يعيد هذا ويدخلك النار. فأنزل الله وضرب لنا مثلا ونسي خلفه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. أول مرة أنشأت بدون ذرات، الآن الذرات موجودة، فتكوين الذرات أهون من إنشاء العظم بلا ذرات. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لما قال بكل خلق عليم، معناها أن ذراتك هذه أينما ذهبت، في الماء، في الهواء، في الأرض، في النبات، في بطون السباع، الله يعلمها، يعيدها لك. لذلك لا بد أن ندرك أن البعث بعث للعظام، كما ذكر الله لنا ذلك، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها. فالله تبارك وتعالى بعثه بعدما أماته 100 سنة ولم يصب بأذى، وهذا يمثل لنا أن الأنبياء في قبورهم لا يصيبهم شيء، ولو على مر السنين يبقون كما هم. وأما حماره فنظر إليه فإذا هو عظم متهالك متهابت بعضه على بعض، لا جلد ولا شعر ولا لحم ولا عصب، ما فيه إلا عظام بالية. قال: وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فهو مات وأبقاه الله كما هو، والحمار أماته الله ولم يبقه الله كما كان، لم يبق إلا عظامه، تركه الله بالعوامل الطبيعية الموجودة في الأرض كيف تفاعلت معه. وهذا من عظيم قدرة الله، في مكان واحد النبي بقي والحمار تآكل بالزمن 100 سنة. قال: وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وفي قراءة كيف ننشرها، نبعثها، كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. وهو ينظر، قامت العظام وتركبت، وجاء العصب، وجاء اللحم، وجاء الجلد، وركب على حماره وسار إلى أرض. هذا من عظيم قدرة الله. ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء. وإذا زعم الناس أن الجزيئات كيف يمكن تكوينها، فاسمع إلى القصة التي بعدها، قرأها الإمام اليوم: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. تأملوا معي الآن، الله ضرب له مثل عجيب، قال: فخذ 4 أنواع من الطير، ما لنا شغل إيش أنواع، المهم 4 أنواع، حمام وبط ودجاج وقطات، أي كان 4 أنواع مختلفة، فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، جبهم عندك ثم قطعهم عندك أمامك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزيئات. الآن صحيح جزيئات كبيرة ترى بالعين، ولكن لا تختلف عن الجزيئات التي لا ترى بالعين، ما في فرق، هي جزيئات. فجعل أجزاء منها على الجبل والجبل والجبل والجبل، 4 طيور على 4 رؤوس جبال، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا وهو في أسفل الوادي، ثم ادعهن يأتينك سعد، يا حمامة، تطير أجزاء الحمامة وتتركب. يا بطة تطير أجزال بطة تتركب، يا دجاجة تتركب أجزال دجاجة تتركب. ثم ادعوهن يأتين، ثم ادعوهن إليك تصرهن، ثم ادعوهن إليك يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. لا يغلبه الذي خلق السماوات العلى ومهد الأرض وخلقك من ماء مهين ما يقدر على إعادتك. هذه مسألة عظيمة لا بد أن نؤمن بها وأن نرسخ إيماننا بها. لذلك من كذب بالبعث فإنه يكفر. قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. والذين هنا الألف واللام ليس للاستقرار، وإنما الألف واللام فيه للعهد، أي زعم بعض الذين كفروا، لأنه ليس كل الكفار ينكرون البعث. فبعض المشركين من العرب واليهود والنصارى يؤمنون بالبعث الجسماني والبعث الروحاني، وبعضهم يؤمن بالبعث الروحاني دون البعث الجسماني. ولكن أهل الإسلام أهل التوحيد، وكثير من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وكثير من كفار مكة كانوا يؤمنون بالبعث الجسماني. زعم الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. فدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله العزيز الحكيم. أول منذوق عليه السلام وآخره محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. فدليل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أعظم وظيفة للأنبياء والرسل الإشارة والنذار، الإشارة بالتوحيد والنذار من الشرك. ولذلك الله لما ذكر المرسلين كلهم ذكر لهم هاتين الوظيفتين: البشارة والنذار. رسلا مبشرين ومنذرين، مبشرين بالتوحيد منذرين من الشرك، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الحجة قائمة بالعلماء الربانيين الذين يقيمون الحجة على العالمين ببيانهم أحكام الله تبارك وتعالى على الوجه المبين. وأول الرسل نوح عليه السلام. طيب وآدم؟ آدم نبي وليس رسول. لذلك الفرق بين النبي والرسول: النبي من بعثه الله إلى قوم موافقين له، فآدم وذريته تابع له. والرسول بعثه الله إلى قوم مشركين. إذا النبي يبعث إلى قوم مسلمين، والرسول يبعث إلى قوم كافرين، فيؤمن من يؤمن ويعاند من يعاند. ولهذا كان العالم في هذه الأمة بمنزلة النبي في الأمم السابقة، من حيث أنه يرشد أهل الإسلام إلى الدين، وأيضا هم حجة الله على الناس، فهم يقيمون الحجة على الناس بتبيين الكتاب والسنة. نعم. وآخر الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، ختم الله به النبوات والرسالة: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. فبدأ بنوح لأنه أول الرسل، وختم بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم الرسل. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فمنصوص عليه في آية الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم. قال رحمه الله: كل أمتي بعث الله إليهم رسولا منهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. دليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. سوى الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال سليم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مشروع أو مطاع. الطواغيت كثيرة، رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، من عبد وهو راض، من دعا الناس إلى عبادة نفسه، من جاء شيئا من علم الغيب، من حكم بغير ما أنزل الله. دليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغيب، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الإيمان والتوحيد، الإيمان بالله، الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالإسلام لا يتم إلا مع الكفر بالطاغوت. لا بد الإنسان أن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، وهذا منصوص في الآية. قال الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومعنى الكفر بالطاغوت هو معنى قولنا لا إله، هذا كفر بالطاغوت. إلا الله، هذا هو التوحيد، هذا إيمان بالله عز وجل. ولذلك الإمام رحمه الله بين هذه المسألة، لأن بعض الناس يقول يكفي أن أؤمن بالله وبالإسلام وبالنبي، لا، لا بد مع هذا من الكفر بالطاغوت. ثم أورد كلام ابن القيم رحمه الله في معنى الطاغوت. أصل الطاغوت فاعول على صيغة المبالغة، الطاغوت فاعول من صيغ المبالغة، والمقصود به كما قال: ما تجاوز به العبد حتى من معبود أو متبوع أو مطاع. هذه ثلاثة أمور تجمع الطاغوت. العبد إذا جاوزت به حتى صار طاغوتا، المتبوع إذا جاوزت حتى صار طاغوتا، المطاع إذا جاوزت حتى صار طاغوتا. لأن هذا معنى الطاغوت في اللغة، معناه مجاوزة الحد. فأي شيء جاوزت فيه الحد من متبوعين أو مطاعين أو معبودين فأنت أصبحت اتخذته طاغوتا. ثم بين قال: والطواغيت كثيرة. لا شك أن الطواغيت كثيرة، ما يمكن حصرها. فالصنم طاغوت، والوثن طاغوت، وعبادة الصليب طاغوت، وعبادة القبور طاغوت، لا يمكن حصرها. لكن قال: ورؤوسهم خمسة، أي أنه ما من طاغوت إلا وهو يندرج تحت هذه الأمور الخمس. هذا معنى كلام ابن القيم. إبليس لعنه الله، إبليس هو رأس الطواغيت. ولذلك قال الله عز وجل: إن يدعون إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فكل من عبد غير الله فهو في الحقيقة والصورة، هو في الصورة يعبد الصنم والوثن والولي والنبي والملك والجن والحجر والشجر في الصورة، لكنه في الواقع يعبد إبليس. ولذلك قال الله تعالى: إن يعبدون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إناثا يعني مواتا، فالحجر ميت والقبر تراب ميت والصنم المصنوع من الحديد ميت والصليب المصنوع من الذهب ميت، فهذه كلها موات، والموات يقال عنها إناث بلغة العرب. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. فرأس الطواغيت إبليس. ثم من عبد وهو راض، أي إنسان، الناس يركعون له، يسجدون له، يستغيثون به ويصرفون له أنواع العبادة، يذبحون له وينذرون له، هذا الطاغوت. قد رأيت بأم عيني إنسانا الناس إذا رأوه يركعون له ويسجدون له ويذبحون له الأغنام والأبقار، هذا طاغوت يعبد من دون الله وهو راض. الثالث: من دعا الناس إلى عبادة نفسه. من عبد وهو راض، هو ما دعاهم لكن هو راض بالذي يفعله الناس. الثالث: يدعو الناس يقول: اعبدوني، تراني ولي، تراني أعمل شيء، تراني أسوي، تراني أكبر. الرابع: من ادعى شيئا من علم الغيب. فالكهان طواغيت، الكهان طواغيت، والمنجمون طواغيت، المنجمون طواغيت، من يدعي علم الغيب هو طاغوت. السحر طواغيت، لماذا؟ لأنهم يدعون علم الغيب. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله. كل إنسان يشرع للناس دينا غير المنزل فهذا طاغوت. لذلك معنى من حكم بغير ما أنزل الله نفهمه على مراد القرآن، على مقصود المنزل، ما هو على مراد الناس اليوم. بعض الجهل اليوم يظن أن الفقيه إذا قال هذا حلال وهذا حرام باجتهاد أن هذا حكم بغير ما أنزل الله لأنه أخطأ قال هذا الطاغوت. هذا غلط. ما أحد من أهل العلم قال إن أهل البدع طواغيت. ما أحد قال هذا الكلام مع أنه شرعوا اجتهدوا في أشياء وظلوا فيها الناس، لكن ما أحد قال منهم أنهم طواغيت. ولا العلماء المجتهدون الذين أخطأوا ما حد قال عنهم طواغيت. إذن ما معنى ومن حكم بغير ما أنزل الله؟ أي حكم هنا بمعنى شرع، شرع بغير ما أنزل الله، شرع للناس بغير المنزل من الله وقال له هذا دين الله. هذا الطاغوت يغير دين المنزل من السماء ويقول هذا الطاغوت. إذن الحكم بغير ما أنزل الله تشريع للناس غير ما جاء من الله، يقول اعبدوا الله بهذه الطريقة الجديدة، نقشبندية شيشتية شهروردية، هذا طاغوت من الطواغيت، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال رحمه الله أورد الدليل على ذلك آية لا إكراه في الدين. ثم قالوا هذا معنى لا إله. نعم معنى لا إله إلا الله، لا إله، هذا كفر بالطاغوت، رد لكل أنواع الشرك، إلا الله له التوحيد والإيمان بالله. ثم ختم هذه الرسالة بالحديث الجامع رأس الأمر الإسلام ومعناه التوحيد وعموده الصلاة، لأن هذه الصلاة هي التي تقيم خيمة الإسلام، تقيم بناء الإسلام، تدل على علامة التوحيد والموحدين وذروة سنامه، أي أعلى مكان في الإسلام الجهاد في سبيل الله، وهو الدفاع عن دين الله عز وجل، الدفاع عن المسلمين، الدفاع عن أرض المسلمين. أما ما يفعله اليوم بعض المفسدين أنهم يقتلون أهل الإسلام ويسمونه جهادا في سبيل الله، فهذا جهاد في سبيل الطاغوت، يذبحون أهل الإسلام ممن يخالفهم ويسمون هذا جهاد، هذا ليس بجهاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والملتقى إن شاء الله بعد رمضان على رسالة من رسائل الإمام محمد وهو كتاب التوحيد. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. نعم السؤال فيكم يسأل، يقول في كثير من الآيات ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر دون الملائكة وكذا، هكذا تريد. وفي الحديث حديث الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تقديم ما جاء في الحديث ومرتب على وفق الآية التي جاءت في آخر سورة إيش؟ في آخر سورة البقرة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والملائكة، آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب الآن ترتيب الإيمان كما جاء في حديث جبريل، قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته، لأن من الله انتبه، تؤمن بالله تعرف من معبودك. طيب بالملائكة لأنهم الرسل بين الله وبين خلقه. طيب الرسل ماذا يأتون؟ بالكتب. هذه الكتب تنزل على من؟ على الأنبياء والمرسلين. الأنبياء والمرسلين انتبه الآن، آمنت بالله ربا ومعبودا وبالملائكة، الرسل بيننا وبين الله جل وعلا. الملائكة بماذا يأتون؟ بالكتب. الكتب على من تنزل؟ على الأنبياء والمرسلين. إذا آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، لاحظ يعني ترتيب منطقي. طيب هذه الرسالات ماذا تتضمن؟ تتضمن الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبي واليوم الآخر. جاء الخامس، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتتضمن الإيمان بالقدر. فهذا وجه الترتيب في حديث جبريل عليه السلام. أما ما يأتي في القرآن من ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، فيقول العلماء الإيمان بالله جالب جالب يجلبك لأن تعبد الله عز وجل معبودك ربك سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. والإيمان باليوم الآخر دافع لماذا يدفعك؟ تعرف أن في حساب، تعرف أن في عقاب، تعرف أن في جزاء، فلذلك يذكر هذا وهذا معا لكي يكون هناك جالب ودافع. والله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.